بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وعلى القاعدين درجة، وكله وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله يدركه أجره الله، وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا جزاء، بارك الله فيكم استاذ مايك فلي. بارك الله فيك ابو عثيمين، ان شاء الله قران وسمتنا اهونم تنش متقيلنا ابو عثيمين اخي في الله ازمين ابو انيس نا ام سهام كارلج نور جنة ام ريحان اوني تكسكواچو تنش بكرنا بهولتنيو ايات تنش انانته انتن تدخل اسفل قال ماتنو ايش نجمر استي. يقول سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، الى اخر الايه. يقول العلماء يهجن آية الله سيوردات سببا لا تالو سبب نزول ما هو قندموش لتفسير بتقام يتقمال. لمثالي شيخ قالي لمن دنون دزي يتناقروا ويبالال أدلم من يوم يقر عندو ينسانا اندزي سلتكستي بزيه مكنياتنو قالي اندزي بلو يتناقر إلنا سببو كاوكبو هالا نققرو بدن بيقابهال ደሞ ያኒ እንትን ብዙ እንትን የለህ ማለት ነው ያጨቃጨቅም። አሁን ደሞ ይሄን አያ ለምን ወረደ ብንል يقول العلماء الله سبحانه وتعالى جهاد فردوال جهاد في سبيل الله وطو جهاد ارغو بل هو سنام الاسلام سنام ማለት ታቃላችሁ ይቺ ግመል በጀርባው ላይ ይሄን ሻኛ ነው የምትሉት ወደ ላይ የሚወጣው ያበጠ ነገር እሱ ነው ከፍተኛው ጣራው የግመል እሱ ነው አይደለም የእስልምና ጣራና በጣም ከፍተኛው ደግሞ هو جهاد في سبيل الله እና جهاد في سبيل الله ብሎ الله فرد ካደረገ በኋላ አንዱ عبد الله ابن ام مكتوم የሚባለው እውር ነው አያይም መጣና ለነቢያችን ምን አላቸው يا رسول الله እኔ እውር ነኝ ስለዚህ እውርስ ወደ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ሄዶ በጦርነቱ መካፈል አለበት ወይ እኔ እኮ አልችልም እውር ነኝ አላቸው እና ይሄን አያ ወረደ ይቺን አያ ወረደች لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد المحسن اندزي سيل كذاك اتلو من عليه كذاك اتلو انتنو سيمتا عبد الله ابن مكتوم متو سيناجر غير أولي الضرر، غير أولي الضرر يميلو نجر متا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إن الزاب شجر يالله تشو قند هنانو شجر يالله تشو مالتينو على الله سبحانه وتعالى إن الزاب جهاد هيدو نقري نقرو تشو سوست نقرنا تشو واندموش سوست بدوننا تشو سوشو عند بدن جهاد في سبيل الله تاتكو ودى جهاد في سبيل الله هيدنا تكفلي بطرنا تكفلي إشي إشي هلتن يو بدن ويم አንካሳነው እግሩ የተሰበረ ነው ወይም እጁ የተቆረጠ ነው ወይም አይኑ ዕውር ነው ለመሄድ የማይችል ሰው አይሄድም እነዚህ ሁለተኛው ቡድን ናቸው ሶስተኛው ቡድን እየቻለ ግን በአንዳንድ ምክንያት ካልሄደ ወደ ጦርነት ካልሄደ ሶስት ናቸው አይደለም እሺ አላህ ምን አለ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر النزاه مكنيات الله تشون نزي أكالسون كل هون وأوتته النزه هلت بودن عنده بتأرن تهرو بجنزب الناب سون تو يتوقع الناي تهجله عند النزه ببنتنو بأجرو وين بكتما وكتش بلو بتأرن تهرو عنداد اللهم هلتهم النزه بمكنيات بكرم عنداد اللهم يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أن النزاع واقع من دونه برايفت أتربشنجي. أوكي برايفت هون أتقبل بني باكشو. أهون من دونه يعني عند هذا اللوم. لما سأل أبو أنيس فرسوني زو تيوتوني زو من أمني زو بك قد تودو تورنت قبا. أخي في الله باندان من مكنيات ودت أرنت الهدم إشي عن أزنيم ويم زبير دمو أكالو قدلو ويم قدلت سلالو دمو الهدم النزي سوسنا تشو أهم من ألي النزا قدلت الله تشو الله عفو بلو تشوال النزا يالهدو قن اندزا يهدو هذا اللوم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة لمن دنو درجة هونو مكنياتهم إن الزال لم يهد سلال شالو باندان مكنياتنو وكلا لكن هلتم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيمة إيش استنبل من دنو إنجليس عبد الله بن إم مكتوم ورسل هوني ودت أرنت إن داهد عفو بلو على الله سبحانه وتعالى لكن ميقر موزيه لا يتملكتو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى لذي ورسو جهاد ان داهد فقار ستوت شي بأ الله فقار بأ الله ممريانو ولكن لم يعطيه إذن في التخلف في صلاة الجماعة عبد الله بن مكتوب من راسه كونو عند كان متو يا رسول الله إني يمي مراين سو يلم ودى مسجد مت إتشي صلاة الجماعة لمسجد الشلم سلوت سلات شو إشي أنتما أبيتك وجبال مكنياتهم يمي مراح سو سلال الله بلو سلقوت تنش كويتو يا الله تعزاز ما تقربات شونا ترو اللي نعلنا ترو اللي نعلو تمن لسي أتسمع النداء ألوت هذا أنت سمع الله ألوت أو سمع له إنجري ليس لك رخصة إنجري فكاد ألستهم اندبن بله جماعة ما تسقد ألوت تملكت واندموش أور مريا لنيم يالي بماني يوم نقر صلاة الجماعة ما تسقد ألوت بتقرنت قن ورسو تورنت قبطولي واقص لما يتشل فكادو اللي ثمالتنو الناي صلاة الجماعة كبار مهنو ثم هذا الخيار دمو اهون يالكواتشو نقر ينزا ورنا اكارسون كل اناو تاتشو اهون نرساتشو خلاص ينسو فايل تزكتوال اهون وددرو بهولتنو يالو ودت ورنت يهدو النا ودت ورنت يالهدو باندان دمكنيات تقباينت مكنيات يهدو يقول ثم هذا الخيار بين الخروج للقتال والبقاء هو إذا كان الجهاد في خيار جهاده من رجع كان لنواله بدأ متملكتون واندموج لمسالي النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر سيهدو سوستمتو أسر آرات بيتشانا يوتو ብዙ ሰዎች በመዲና ይቀሩ ነበሩ ምክንያቱም ለጂሃድ አልወጡም ለጂሃድ ቢወጡም ነቢያችን ሰለላም ፈርድ እንትን ግዴታ አላደረጉትም ስለዚህ ያገሩ ኢማም ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ማን ይወጣል ብሎ ከተናገረ የወጡት እና በመክንያት የቀሩት ሁለቱም አጅራቸው አንድ አይደለም ወይም ደሞ በንያ በንያ የቀሩ ሰዎች ደሞ ሁለቱም አንድ አይደለም ይህ ነገር ግን አሉ ይህ ነገር የጦርነቱ ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ ሲሆን ነው ከወጣህም ካልወጣህም አጅር ፍለጋት ወጣለህ ካልቻልክ ደሞ ወይም ካልፈለክ ደሞ እቤት ቁጭ ትላለህ ወላኪን ኢደስቱን ፊራናስ እስቲንፋር ከሆነ ግን ማንኛውም ሰው ትልቅም ትንሽም ወጣታል እስቲንፋር ማለት ነው ያገሩ አሚር ያዛል ማንም ሰው እንዳይቀር ከዚህ አመት እስከዚህ አመት ያለ ማንም ወንድ የተባለ በጦርነት ይውጣ ከተባለ ምክንያት ቢኖርህም ባይኖርህም ወይም ደሞ ለመውጣት ብትፈልግም ባትፈልግም መውጣት አለበት شرطو بمول كتموالا وده انتن موطات اللب هذا يسمو استنفار استنفارنا خيار هلتنا تشو استنفار مالت قديتا موطات اللبات شو تبلو اواج كتدرق بمنقستو الزهلاي يعني من رجع اللهمنا انتن موطات اللب اشي اما الذين عليهم ضرر اذا حصلت نعم اذا صلحت نياتهم النزاء ለመውጣት የማይችሉ ሰዎች ወደ ጦርነት ለመውጣት የማይችሉ ሰዎች አንዳንድ ነገር ያገታቸው ነገሮች ንያቸው ሳልህ ከሆነ ለመውጣት ጉጉት አላቸው ለመውጣት በጣም በጣም እንትናላቸው ተገፋፍተው ለመውጣት ይፈልጋሉ ግን አንዳንድ ነገር ከለከላቸው አንዳንድ ሸርዓው ነገር የሆነው ከከለከላቸው አለ እዚህ ላይ በንያቸው ወእንትኑ የጂሃድን درجة يغنيانو وهذه القاعدة تسري على كل عبادات تملكت واندموش عند سو عبادة لمارك ملوز ججنو ملو بملو ققوت مالو فلاقوت مالو لما هيدم مكروال قن عندان لنكفاتا غنيانا كاري كجيهادي هون كسلاة الجماعة هون كمان ننياومي هون كاري الزهلاي نبيات جساة سلمنا لو أجرو لكن دزان والو እንደዛ ወደ ጂሃድ ሄደው ወይ ወደ ሰላተ ጀማዓ ሄደው ወይም ሰላተ ሌል ለሰገደው አለይ ችሎት በድክመትና ችሎታ በማጣት የቀረሰው በሙሉ ንያ ካለ አጅሩ እንደዛ ያገኛል ይላሉ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بخاري وابو داود عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يسير الى تبوك ወደ ተቡክ ይሄዱ 30 ሺህ ወታደሮች ይዘው ነቢያችን ወደ غزوه ተቡክ ይሄዱ አንዳንዶቹ በመዲና ይቀሩ ነበሩ ለምሳሌ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የመዲናን አሚር አድርገው አስቀሩት ነቢያችን ራሳቸው ነው ያስቀሩት አንዳንዱ ደግሞ በበሽታ ይቀሩ አሉ ለመሄድ አልቻሉም በቃ እንትን ነበራቸው ትንሽ እንደ ወባ እንደዚህ ያዛቸው አለ ነቢያችን ይሄዱ በመንገድ ምን አሉ ኢነ ቢልመዲና አቅዋመን በመዲና ወንድሞቻቸው አሉ ይቀሩ ከኛ ያልመጡ ማሲርቱም መሲራ ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه بتوازنوا بسد برقتناو ارمجا انسو بلباچو كنيا غا نو يالو گن عند چگر نو انتن ياگتاچو قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه اجر اللهچو قال نعم حبسهم العذر چگر نو يا انتن ياسقراچو انجي ልባቸውና ሆነታቸው ሁሉ ከኛ ገና ያሉ ግን ምን ይደረግ እንግዲህ አንድ ሰው መስጊድ እየሄደ በመኪና አደጋ ትንሽ እግሩ ከተሰበረ በመንገድ ሰላተል ጁማዓ ሰገድከን ብሎ ይጠየቃል እንዲያው ሰላተል ጁማዓ እንደሰገደ አላህ አጅር ይጽፍለታል ምክንያቱም ራሱ አላህ ነው የከለከለው እግሩ ሰበረው አላህ ስብሃታ አላ طيب ويقول صلى الله عليه وسلم تنانتنا يتمرنوا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا عند سو كما سافروا بفيت يمسجدوا يعني سنيونا حموس يصوم نبر حيوتهم بمولو تسافر اسقموا يه نجر لمثاله ويم تممه يه نجر اسقموا لذلك ببشتانا بسفر يسقموا نجر አላህ ስብሃነ ተዓላ ይሄዳል። ትናንትናም ገልጨ ነበር አንድ ጤናማ ሰው ሰኞና ማክሰኞ ይጾም ነበር፣ ሁለተኛ ሰላተ ሌሊ ሰግድ ነበር፣ ሰላተ ዱሃ ይሰግድ ነበር፣ ረመዳን ይጾም ነበር፣ ሐጅ ያርግ ነበር፣ ብዙ ነገር ያርግ ነበር። በመሐከሉ አላህ ፈለገና እብድ ሆኗል ሰውየው፣ ጭንቅላቱ ሰተና አበደ። ስለዚህ ይህ ሰውየው በዚህ ሁኔታ ያለ ካበደ እስከ ዕለተ ሞቱ የሚሰሩት የነበረ ጥሩ ጥሩ ስራ አላህ ያስብለታል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ አንድ ሰው በንያ ሊደርስበት የሚችል ነገር አለ። ثم هناك حديث ሁሉም የሚያጠቃልልን ደግሞ ብዙ ጊዜ የተማርነው ሐዲስ አለ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقسم عليهن سبحان الله اني نبياችን ባይምሉም ወነተኛ ሰው ናቸው ባይምሉም لكن يقول اقسم عليهن والله بيأملالو ሶስት ነገሮች አሉ አሉ። واحدثكم حديثا فاحفظوه بدن بستشمدودتنا حفظوت حديث نغراچو الله عليه قال ما نقص مال مال عبد من صدقه يا جماعه نبياشن وري ادلم يمنغرون يالو ملو يمالو اونتنيا اونت نغر مهونن صدقه يوطحبت نغر الغدلم شي بر نبرهنا 50 لمسكين سطه ጎደለህ 950 ደረው ቀረ ነው የምንለው ላ ይሄ በእኛ አቆጣጥር ነው። በአላህ አቆጣጥር ግን 50 ብሩ ለምስኪን ስትሰጠው በ10 አብዛው 500 በ700 አብዛው እጥፍ ብሎ ስንት ሺህ አርጎ አላህ ነገ ዋናው እንትኑ ችግሩ ምንድነው ክፍያው አሁን በአይናችን ስለማናየው ያኔ 1000 ነበረኝ 50 ደሞ ለምስኪን ሰጠው 900 እንትን 50 ቀረ። ይሄ አባባል ስህተት ነው ወንድሞች والله سيدت نو ايمان يالله سو اندزي هايلم شي بر نبرني 50 بر لمسكين ستهوتنا شي 500 چمرلت وندموچ سنت يهونال شي 500 هونون لي يالنم تلو مكنياتوم 50 برو ب 10 اطف نو متاسبو الله سبحانه وتعالى اي حسنه بعشر امثالها سلهني سلازي لذي نو يمالو نبياچن اقسم بالله له ما نقص اعمال عبد من صدقه للاس ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها والله نجر نار وقنا يدنو كزي عند سو كزلمه اسرتف نو متملسلت عند سو كزلمه ر بله نو بقى دكمت سلاله نو قيم بقى لما توسدو انجي لله بلو صبر ادرغو عفو يميل بطان تقي سوش كنيا لكن نبياتين يملالو والله يالو عند سو تزلمو መመለስ ይቻለ እጥፍ አርጎ ለምን ያኒ ልሳደብም ሊማተም ይቻለ ሰብር ካደረገ ሱብሃንአላህ فصبر عليها الا زاده الله عزا ክብር ነው ጨመረለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሶስተኛስ ولا فتح عبد باب مساله ሁሉ ጊዜ ስጡኝ አበዱረኝ ስጡኝ አበዱረኝ ደሃነኝ እኔ የለኝ ይያለው እኮ ነው አረ የለኝ ምን የሚበላ የሚላስ የለኝም ልጆቼ አረቡዋል ምናምን ሁሉ ጊዜ ስጡኝ ስጡኝ የሚለው ሰው الا فتح الله عليه باب فقر በዚህ بين عينيه በሁለት አይኑ መካከል እዛ የድህነት ختم ነው የሚختمለት ሁሉ ጊዜ ቢያገኝም ድሃ ነው ባያገኝም ድሃ ነው ቢጠጣ ውሃም ይጠመዋል ባይጠጣም ይጠመዋል ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ስጡኝ ስጡኝ ብቻ ያኒ የሰውነቱ የፊቱን ውሃ እያጠበ ነው ይሰውየው። እነዚህ ሶስት ካሉ በኋላ ነቢያችን ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ? انما الدنيا لاربعه ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ማስረጃው الدنيا እኮ ለአራት ሰዎች ነው አሉ። عبد رزقه الله مالا وعلما አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ነው የተገለጸው የነገር ግን እግረ መንገዳች አንድ ሰው ዒልምና ገንዘብ ሰጠው ዓለም ነው ሀብታምም ነው فهو يتقي فيه ربه بعلمه ارغو بعلمه اواقس الهونه علم سلاله يا الله يسطو جنزب مجمريا بحلال يا متوال كذا بحالا دمو ود حلالنا الله بيودو بسدقانا ببر الوالدين باحسان بمسجد بتحفيظ القران ازاه ولوال معناتنا ويصل فيه رحمه زمد ازماد صدق ايسطال ويعلم نعم ويعلم لله فيه يا الله حق يا قال معناتنا فهذا بافضل المنازل علما لو جنزب لو انت تدلو عليه سو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم بجنزبو ارغو بعلمو يتتقمه يعني جنزبو ود آخر أسال فلانو. هلا الثانية وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. عنده دمو مسكين علما له بتام عالم له جنزب له ولكن نياو شرب نياله فهو صادق النية نيو دمو الله يقول بنية بلبو بإخلاص دميل من إلال يقول لو أن لي مالا لعلمت لعملت بعمل فلان انتي اقلي واندمي أخي في الله هابتام هنا علمان لونا بعلمو يتتكامي قنزبو ود الله نم يسلفو والله إني علمان لن قنزبي لن قنزبي ستن كأخي في الله بلا يصدق نبركالي فهو بنيته بزانية يا أخي في الله درجة درسه وإدر إدر سال بل إلى أنك أقر أخي في الله بيصدق مليون بيصدق يا سوي ودمو لك أنت تصدق الله سبحانه وتعالى وندموش ينقر تامنا لك ينقر ما يمنو يا السنة الكوت شاك يتبالو كسلمنا مياس وطهنا نبياتشن إيه سبحان الله العظيم بنية يعني يسرها ويللو نقر عند سرها التاسب اللتان يقول لاتشو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب سوستنيا ويسيلو فيه نعم يقول سوستنيا دموالو لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. سوستنيا وعبد رزقه الله مالا يدمو السؤال سارنو جنزب بزوهالو ولم يرزقه علما علم جن اللون جهلنا أهون جهل الناس لاله جنزبو من يرجوال مجمرة سياس جبا وبحرام حلال آكم بكا يجمع بس فهو يتخبط أو يتخبط في ماله بغير علم بالعلم زملو بكا بكا حرام أي في أي آكم حرام آكم حلال آكم بتعام انتني للبكا يجمل لك البنتنو سبحان الله حرام إن حلال على ما وكون دمش إنه توش تنانتنا عند وندم عند لينك لا كلينا ونتي نو ليلتهم بمولو كنكل فيت سنساسك سنكا قرمني أزنكو بتأم مولد النبي تبلو بعد سبعة تدرجو أي تأجوا هنا لينكو إن ديت مثلا أوركسترا كنو أوركسترا رجو موسيقى نعم تثو دمو زفانيوا راقو توام كريستيان نتش كافرانيش زفانيش انا بشريتون هوتيل نو يتدرجو بتلقو انتني تسعفو يا مولد النبي يا نبياتشن يتولدو بتك ان انتن نارغن زارينتن تناغاري وكافرنو انتن مندنو يميش افرو اوركسترا بمولو انتن ناتشو يزفاني انتن ناتشو بمولو يا اوركسترا نگر زفانيو كافرانيش راقو تهونا تدن سالنش كذا قتلوا عند دمو متارمو سلام عليكم نبي الله بموسيقى يتحجب دم كذا بحالا تلالك سويتش يتبارو تنسونا إنا قرالو يعني منظرو بتعاميك أفال ستنو من دنو سو قنزب اللي علمي اللم هون ياروت نبياتشن كونو قنزب اللي علمي اللم علمي سلال اللي بقنزبو هون حفلو بشريتون هوتيلو بيانس بيانس ولت متسوس متشي جارسوال لكن على علم سلوهنا يالاتشو نبياتشن بهيوتاتشو مأتو بيايوتي نقر كان يلعن كل من يجلس هناك الزيتك أمت أوسو لعنة الله عليك يلو تنبر انكوان لباركو على كل حال من دنو فهو بنيتي فأجرهما سواء عليه تمام فهو يتخبط في ماله دمو حابتامنو علمي اللوم بقنزب سجعوة الناس يتأفر بتتالنا لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا يا الله نحق عاكم زنبلوش أفربتال مكنياتهم علمي اللوم فهذا بأخبث المنازل منازل يهدمو اندان دنيا وسان يسوان سأرنو خبيث نويه نقر تقلال لا قنزبون سونتهم بمولو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ويل لكل يعني في سورة الهمزة يقول لينبذن في الحطمة على لم كلا لينبذن في الحطمة بعد العلماء قرأ هذه الآية لينبذن في الحطمة يعني السنة قنزبوه لتم بجهن بقبتو يكالالو يلالو إذن ولا يصل رحمه يقول فهذا بأخبث المنازل سوستغنو أراتنيو كهلم يباسنو كأراتم يباسنو أراتنيو مسكين والله مسكين دعارقن እንዴ ሰላተ الجናዛ የሚሰገድበት ነው ካሉ በላይ ከሞቱ ከሞቱ በላይ ካሉ በታች ነው ይሰውየው ምንድነው እሱ يقول يقول وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما جاهل نو دها نو لكن ادب ارغو ملاسو سبسبو زم كمالت فهو يقول لو ان لي مالا جنزب بنورين نورو اند اغلي لعملت فيه بعمل فلان يعني سكر نبر چاوت نبر ادنس نبر قمار چاوت نبر بقى تقلالا معسياو بمول ادرغ نبر الى مسكين والله معسياو ارغو كان تدسوتو بيهون طرو نبر ابدون بالدنيا اندزا جنزب يالو سو التدستم فهو بنيته فوزره ما سواء اندزا حطام سو علمي لللو حرام سيادرغ يميولونا ይህ በንያው حرام አድርግ ነበር ብሎ ያለ ደግሞ ሁለቱም ወንጀላቸው አንድ ሆኖ ሁለቱም የሚገቡበት አንድ ቦታ ነው ይላል اذا የقلب ጉዳይ ተመልከቱ النيه بس توصلك الى اكبر شيء والنيه السيئه تحطك في الدركات በጣም ከመሬት ስር ደግሞ ትጣለሃለች እና የንያ ጉዳይ ነው የሚያለው ስለዚህ የዛሬ እንትና መጀመሪያ አያችን ምን ይላል يعني እነዛ በንያ ወደ ጂሃድ ሳይሄዱ አንዳንድ ነገር ያቀራቸው አጅራላቸው ግን እንደነዛ አይደሉ ማለት يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر النزاه اكل غدلو اوطته والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ايش الدرجات يا اخواننا في الجنه 100 درجه بجنه اهون قربا كده الجنه اسجبان انجي ان شاء الله زقتنيا وجنه اتبل ايه اهون ممكن يمسلها انت ولكن جنة ستجبا جن عند متو درجة عليه أبو بكر الصديق يتكمت جنانا يا مجرشة كجهنب كسل هنا وطو بوها تاتبو جنة ميقبا عند عدلو بس سنة بأبو بكر الصديق مهكل متو درجة عليه يقول سبحانه وتعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إذن اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا نياتشن بتام الله يعني تككل يارغو بنيا سوي الدرسو لتدرس تشلاله بنيا عندي سنتيم ككيسس اتطفا انزا بمليون يتصدقو اندنسو لتدرس تشلاله بنيا نعم ايش اهون انقدي انزي امست سوتش مرطقواچو ابو انيس ام ريحان نور جنة ام سهام اخي في الله ازمين كالي ابو عثيمين انزي انقدي اهون سراچو متانا انجمرالن ايش يميسمون كونه نقول 97 ايا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا طيب يقتلنا اهون يهيچن ايا بدن بتمركتو اتوندموچ ايها الاخوه والاخوات يهن نجر لما استمر ليلى مثال لو مسطاچو مكنياتوم حقيقه يهن نجر لمناجر الودم نبر يزاري درساچن لمناجر الودم نبر هنا بي انسچه لمناجر لمانسات الفلقم نبر جن اياو نو انغدي ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች ቁርአን እየፈሰረን እስከ ቁልዑዙ ከሄድን ስንት ጉድ ተሰማላችሁ ስንት ነገር በቁርአን ተኝተን የነበርነው ይቀሰቀሰናል አሁን ይሄ ነገር እምናገረው ምንድነው መጀመሪያ ምንጣፍ ላርግለት ወይም ደሞ ምሳሌ ልስጣችሁ መثالው ምንድነው ሶስት ሰዎች ነበሩ አሉ ያው በፊትም ነግሬያችሁ ነበር ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሰዎች ዒልሚ ወስቱ ነበር ባንድ መንደር ሆኖ ዒልሚ ወስቱ ነበር አሁን ዒልሚ ከጨረሱ በኋላ አንዱ ምናለ ሼኽዬ ያላቸው ለሼኹ በዚህ አንድ ገጠር አለ ሰዎቹ እዛ ለሂድና ላስተምራቸው አላቸው ሼኹ ምናሉት አው ዒልሚ እኮ ጨርሰሃል ግን አደብ ደሞ አንድ አመት ያህል አደብ ባበል አደብ ብለን መማር አለባችሁ አለ ሼኹ ነው እንደዚህ የሚሉ ሰውየው ቸኮለና አረባኮት እንዴ ከስንት አመት እኮ ነው ተውሂዱም ቁርአኑም ሸምድደነው አልኩ በጣም ደውሃ ነው የጠጣነውና ዒልምማ ሞልቷል እኮ ጋኑ ሞልቷል እንስራው ሞልቷል አሁን ሂድና በዚህ ያለችው ገጠር ላስተብር ብሎ ተው አደብ ተማር ቢሉት እንቤ ያለና ሄደ ያኔ ለቀቁት ሄደ እዛ ገጠር ገባ ሰላተ الفجر ሰገዱና መስጊድ ትልቁ ጋና መጡና መጠጥ ጠጅ አመጡ ጠጅ በመስጊድ ውስጥ ጠጅ አመጡተው ሁሉ ሰላተ الفجر የሰገዱ ጠጅ አመጡና መጠጥ አመጡ ጠላ ነው ጠላ መጡና ለሁሉም በቃ በእንትን አድርገው ሰጧቸው ማለት ነው ይጣጣሉ በዚህ ያሲን ቀራሉ በዚህ ደግሞ መጠጥ ይጣጣሉ በመስጊድ ውስጥ ሰውየው አበደ ሰውየው ተውሂድ ተምሯል ሱና ተምሯል እና ምን አላቸው አረ ምንድነው የምታረጉት እናንተ በመስጊድ ደግሞ መጠጥ اعوذ بالله الله يلعنهم ترو አይደለም እንደዚህ አላቸው በውስጣ ወስጣ ወጡትና ቅጥቅጥ አርገው ያኒ እግሩን አንከስት ከሚል ድረስ ጣሉት እዛ ቀጥቅጠው ደብድበው ጣሉትና አንከስ ያለ ወደ ቤቱ ተመለሰ ሼህ አሉት ምንድነው والله እንቀጠቀጡን እኮ እንደዚህ በየሃለው እኮ አደብ አልተማርከም አደብ ተማራላልኩም እሺ በልቁጭ በላሉት ሁለተኛው አንድ ግማሽ አመት አደብ ተምሮ ይሄዳለሁ አላቸው ይሄ ዝም ብሎ ነው ያቀም ባክ አደብ የሌለው ሰው አለ አንተም ገና አልጨረስክም አሉት ላ ይሄዳለሁ አለና እሱም ሄደ እንደዛ ደሞ መጠጥ ሲያይ ግራ ገባውና ተናገረና ቅጥቅጥ አርቦ ደብድቦ ደሞ ያኒ ለቀቁት መጣ እነዚህ ሁለቱ ደርሰው እስከሚመጡ ሶስተኛው አንድ አመት ሞላና ባበል አደብ የሚለው የአደብን ነገር እና በደንብ ተማረና ما شاء الله مرقوا شيخو مرقوا انت ما تبقاله هيدنا استمرالوت سويو تمرقوال علم وستوال ادب وستوال هيدي اهون غدي اذا سيغبا عند لماداچو متط امطولت من على سويو تمروال ادب من علاچو وندموچ عليه نعم حكيم كونو يكلكلني متط اتطا يلو قرس وتت بتاغن تطالوت علني يالونا دس يالاچو وتت امطولتنا وتت سطوت يتطال ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን አራተኛ ቀን በቃ ዝም ብሎ ያያቸው ከስንት ቀን በኋላ በጣም ወደዱት ከወደዱት በኋላ ምን አላቸው ወንድሞች አላቸው እኔኮ አገራቹ በጣም ነው የወደድኩት አሁንና እኛ ፈጅር ሰግደን መጠጣችን ጠጥተን ያሲን ቀርተን ሁላችሁ ወደ ግብርና ስራችሁ ስትሄዱ እኔ ብቻ ይሆናልሁና ብቻኝነት እየተሰማኝ ነውና ልጆቻችሁ ብትሰጡኝ ላስተምራቸው ቁርአን አለ አረ እንዴት የመሰለ ሸኽ ነው የመጣን መብሩክ የሆነ ብለው ልጆቻቸው በሙሉ ሰጧቸውና ብዙ ልጆች ወላ 80 100 የሆኑ ህፃኖች ሰብስበው ቁርአን ያስተምራል ይሁላችሁ ዳዕዋ ሰብር እንደሚያስፈልገው ነው ሰብር ዒልም ጀመረ ሱረተ الفاتحه ብሎ ጀመረ تمام እንደገና ሱረተ አሊ ዒምራን ብሎ ጀመረ ሄደና በመጨረሻ የደረሰ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون يميل ايه 90 و 91ኛው አያ ደረሰ ማለት ነው እዚ ላይ ነው እንግዲህ አሁን እዚላ ሲደርስ ምን አለ ልጆች ምንድነው እንግዲህ ይወላችሁ ከሱረት الفاتحه በቀራ አልዕምራን እንደዚህ እየፈሰረ ነው የሚሄደው ሱረት البقره እየፈሰረ ነው የሚሄደው እነሱም የተቀበሉት ነው የተቀበሉት ደግሞ ወደ አባቶቻቸውና እናቶቻቸው እየተሸከሙ ይሄዱና የተማሩት ነገር እያስተማሩ ነው አይደለም እዚ ሲደርሱ ይለፈው አይሉም እንዴ አሉ ህፃኖቹ እና አሁን አባቶቻችን የሚጠጡት ኸምር የሚጠጡት መጠጥ በዚህ በእንትኑ በመስጊዱ حرام ነው እኔ እንጃላቅም ቁርአኑ እንደዚህ ይላል አላላቸው ይሁላችሁ ቁርአን ያ አይሁ الذين امنوا امانه ቻትላችሁም እንዴ أو طيب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا شيطان سرانو إلى شوال فاجتنبوه تغلكلوه دمو قتلوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نا بقمار نا بنتنو بمتأت بمسكر منا منكو شيطان إرسى برساتشون ليا فاجاتشو كوني مني نا توت توت توت تراد اللم حرام نو بلوكو الله كو حرموال على شو أهون كشيخوان اللم يسموت كقرآن نو تشكمو هيدونا أبا تشاتشون بلا شو بك يا رجال لو يا أباتي يا مش عارف يا ناتي خمركو الله حرام بلوال ما نو يالي الله نو يالي تبلو بكا خمرو بقرآن مسرت اندي لكوت تدرجي سنت أمت وسنة سنين بمن دنو بصبر بمن دنو بعلم بمن دنو بأدب أدب علم صبر النزي سوستو خمرو كنتش راسو كأقرو اندي لك تدرجي لمن يهن قسامة تهوت واندموش يهن قسامة تهوت أهون بإجاتشن يالو آيا اند تردو اللين بيانو شي طيب من دنو آيو آيو انجري كارتنوال أبو عثينم كارتوال سنجح الرسم إن شاء الله أخي في اللهم بدن بارغوي كارال نسموال روى المفسرون مفسرو تشمنالو في سبب نزول هذه الآية إن الذين توفاهم النزا يموتوا سوش ما شيء يموتوا اقرمان قد وانتنو ودى هجراسي هيدو ለምሳሌ የነበሩበት ቦታ መጥፎ ቦታ ነው መጠጥ ይጠጣበታል እስልምና የእስልምና ስነ ስርዓት የለውም እንዲያውም የእስልምናን شعائر መስጊድ የለውም አዛን አይደረግበትም ሁለተኛ የእስልምናን ቅስቀሳ ምናምን የለውም የእስልምናን እንትን የለውም እና ይሄን ጠልተው لا اله الا الله እንደተረገጠች ጅነች محمد رسول الله يبال نغير يلب يتدبكنو سلمنا انتن متارغو يهن تلتو وده هجرة هيد إن الذين توفاهم الملائكة روايات منها من ما أخرجه البخاري يا بخاري النسدستي عن ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين نبروا نا إسلام ناتشو أو نقروا بسلمنا نو بإسلام ناتشو جن بمكة واستهونو وده مدينة هجرة كم يادرقو هجرة أن هدم بلو كان نزا مشركو تشو بمكة يكرو سوش نبرو أهون كمكة إزا سيماتو تقرنا سيدرق بغزوة بدريهم بليلة إن السنج أمر يمكة سوش بزوهنو مشركو تشو بزوهنو إنما انج أمر إن الزا يا سلموا جن هجرة على هيدو سوتش. طيب يقول ابن كثير إهن آية سيفسر ابن كثير من عليه قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الروايات هذه الآية إلى له الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه. عند سوالو انقلي هنا ونقر لما انساث الفلقم نبن مكناتهم قسلنو يروبانا امريكا كندا بنيج اقروش يالا شو اتوردتم هنا النقاقر لكن الحمد لله اني هونو بلو الامتاهتم راسو الله اقرى من قداشنا امتاهم ابن كثير من علي ان الزاسوش باند كفر يكفر اقر يكفر اقر ايونورو ان كزا كفر اقر لموتات ايشالو وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين بل لبت بوتها الله يالو يا قرآن يا حديث تككلن ياو دين لما ياز أي تشلم لكن لموتاتي تشلال تملكتو لنزينة لموتاتي يشالي فهو ظالم لنفسي بتعام نفسه يظلمنا كالله تتألى سونا وهلا مرتكب حراما بالإجماع يا ابن كثير نقرنو تكلال علماء وتشو عند خلاف هذا الرجال باند أجر كفر يوم اللبتنا بدعاء يوم اللبتنا فساد يوم اللبت زينا النا تبرج بتأم كفونا جر يوم اللبت بوتا كزاوتو بجنزبو شلو تعلو بتأنام شلو تعلو بمانين يوم شلو تعلو ودليلا بوتا سلمنا اللبت بوتا هيدو لمنور إيه شاله يشنك علي أزوات إيه شاله ومنص هذه الآية فهو ظالم يا يعني نفسه يظلمنه عليه. طيب كذا قتلوا يعني يقول ظلم النفس له نعم يعني بزي بالله نعم يقول ظلم النفس ما يكون كنوا أستجرين ده أنا إيه سمعنا